أثنى الله على إسحاق وأثنى الله على إسماعيل من قبل، قال الله في حق إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وقال في حق إسحاق واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هذا ما يتعلق بالأخوين النبيين الكريمين إسحاق وإسماعيل. إسماعيل من ذريته العرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وإسحاق من ذريته يعقوب، ومن يعقوب كان بنو إسرائيل، حتى يعلم ما بيننا وما بين بني إسرائيل من قرابة، من حيث أننا ننتسب جميعا إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام، فهو أب لإسحاق وقبل ذلك كان أبا لإسماعيل. اختلف في أيهما الذبيح في مسألة يطول التفصيل فيها، ولكل أحد من أهل العلم قال بأحد القولين أدلته، لكن لا يوجد دليل صريح صحيح بين ظاهر على تعيين الذبيح، لا في القرآن ولا في السنة. وأما ما ينقل من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين فهذا حديث لا أصل له، حديث لا أصل له. وأما أنه صلى الله عليه وسلم نودي فقيل له يا ابن الذبيحين فتبسم فهذا حديث واهي السند لا يمكن أن يحتج بمثله. وأما غير ذلك من الأدلة فكلها يحتمل أن يكون الذبيح إسحاق أو أن يكون الذبيح إسماعيل، وبكل قال العلماء وقال الصحابة. فمنذ زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا في أيهم الذبيح إسماعيل أو إسحاق، والعلم عند الله. وقد قلت في هذه اللقاءات في برنامج من كل الثمرات ليس المقصود الفصل والترجيح، وإنما المقصود الإثراء المعرفي ما أمكن إلى ذلك سبيلا.